نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء. حياكم الله جميعا، بارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ عبد الله من جدة، يقول في الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول السائل بارك الله فيكم: كيف يتجنب المسلم الإحداث في الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسلك طريقهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، العمل من شرط قبوله أمران: أولا أن يكون خالصا لله، بأن يكون الباعث عن العمل ابتغاء وجه الله، لا يريد عرض الدنيا، لا يريد جاها ولا مالا ولا منصبا ولا ثناء الناس عليه، وإنما الباعث العمل ابتغاء وجه الله جل وعلا والتقرب إليه، هذا هو العمل الصالح. وإذا أراد بالعمل وجه الله فإن العمل غير مقبول، ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط ثاني: أن يكون هذا العمل موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا العمل مخالف الكتاب والسنة، فيه إحداث عبادة ما شرعها الله من صلاة أو تلاوة أو أي أو أذكار أو أي حال من الأحوال لم يشرعه الله ورسوله، فالأصل فيه المنع، لأننا مأمور بالاتباع، محذر بالابتداع. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد عليه. فلو أحد أذكارا معينة أو نوافل محددة وزاد ونقص فإن هذا لا يقبل منه. ولهذا رد العلماء على الذين ابتدعوا صلوات في بعض الأوقات، ما يسمى بالصلاة الرغائب أو بالصلاة الألفية أو نحو ذلك، ردها العلماء وقالوا: هذا إحداث في دين الله ما لم يشرعه الله ورسوله. في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان أناس في مجلس الكوفة يجتمعون يقولون: سبحوا الله عشرا، فيعدون كبروا الله عشرا، هللوا الله عشرا، فيجتمعون ويعدون يكبرون عشرا، سبحون عشرا، يهلل عشرا. فأتاهم عبد الله مسعود فحصهم بالحجارة وقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء أصحاب محمد موجودون، ثيابه موجودة، آنيته موجودة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه، أما كفاكم ما شرع نبيكم؟ قال بعض السلف: فلقد رأيت بعض هؤلاء الفتية يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج. فانظر إلى البدع كيف ألب أصحابها، أنهم تعبدوا الله ما يشرعه الله، لأن شرعنا الذكر، لكن أن يذكر كل من ربه وحده، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. أما الاجتماع الأذكار سبحوا عدوا. قال عبد الله مسعود: عدوا حس سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يذهب من حزن من حزن من حزن شيئا. فلا فهذا الاجتماع لهذه الصبة أنكره مسعود والصحابة وحكموا على أهلي بأنهم مبتدعون لأنهم أتوا بأمر ما شرعه الله ورسوله. ولهذا آل بالأمر إلى أن قاتلوا أهل الإسلام مع الخوارج، مما يدل على أن البدعة سبب للخروج من ملة، نسأل الله السلامة والعافية. لو أن إنسانا قال لنا إن ليلة 12 من ربيع الأول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نحتك الليلة بصلاة، بصدقة، بأذكار معينة، بأناشيد معينة، قلنا هذه بدعة. لماذا؟ لأنها ليس الأصل السنة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم ليلة مولده ويعلمه الصحابة، وما أحيوا تلك الليلة وما قالوا فيها شيئا. نحن نعلم أن يوم الاثنين صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه وقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أوحي لي فيه. نعم، يوم الاثنين يوم أوحي النبي فيه ولد فيه، نعم نصوم اليوم يوم الاثنين، لكن لا نصوم غير ذلك، نصوم ما نصومه ولا نبتدع شيئا ما شرع لنا. كأما إحياء المولد فهذا أصل لها ولا داعي، كذلك إسراء 27 من رجب إحياء بدعة لأن هذا ما ورد، كذلك النصف من شعبان إحياؤها بدعة. المهم أن كل أمر تعبدي ما له أصل في الشرع فالأصل منعه وعدم التعبد به. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الله من الخرج يقول حفظكم الله، يقول الله عز وجل عن التعفف والعفة: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يعفه الله. ما المقصود بالعفة في الإسلام وكيف يحققها وخاصة بعض الشباب؟ قول الله جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الآية بيان للذين يستحقون الإحسان والصدقة، أن يقضى بهؤلاء الذين أحصروا في سبيل الله وضاق بهم الحال لا يستطيعون ضربا في الأرض لعجزهم وقلة ما بأيديهم. لا يحسبهم الجاهل الذي لا يمحى لهم أغنياء من التعفف، يرى الجاهل فيهم تعففهم وترفعهم عن سؤال الناس وعدم مد أيديهم للناس واكتفائهم بما قسم الله لهم ورضاهم بذلك. يحسبهم الأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم في صمتهم وترفعهم وعفتهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء الذين ينبغي أن يخصوا بالصدقة وأن يعطوا الصدقة بخلاف المدعين الظاهرين بالفقر ومغنياء والمضى بالفقر ومغنياء، فهؤلاء لا يعطون منها لأنهم غير مستحقين لها. فينبغي للمسلم في توزيع زكواته وصدقاته أن يبحث عن هذا النوع من الناس، تراه شابا نظيف المظهر في ملبسه وهيئته، لكن يعلم الله ما تحمله من ديون، إلا أن عفة نفسه وعزتها تمنعه من أن يذل للمخلوق ويسأل المخلوق، بل يصبر ويحتسب ويبذل السبب ويكدح ويسعى في سبيل تحصيل الرزق ولا يخضع ولا يذل للناس، لأن المسدل وهوان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: من سأل الناس كثرا فكأنما جمرا فمن فليستقل أو ليستكثر. وقال: ومن يستعف يعفه الله، أي من يتعفف ويرضى ويصبر على حاله يعفه الله ويملأ قلبه غنى. والغنى ليس الغنى غنى العرض، إنما الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي ما يجعل في قلب الإنسان من غنى يكتفي به عن سؤال الناس، فقلبه غني وإن قل ذات يده وبعضهم فقير قلبه ولو امتلأت يده لا يرضى ولا يطمئن، بل همته سؤال الناس والتذلل إليهم مع ما أعطاه الله من الخير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة شيخ عبد العزيز، وكيف يعف الشباب بالزواج؟ يقول الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. فالشاب إذا عف عن محارم الله وكف وحفظ فرجه فإن الله يفتح قلبه وييسر طريق الحلال ويعينه على ذلك. ولهذا قال الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: حفظكم الله، قل آمنت بالله ثم استقم. يقول كيف أحقق الاستقامة في حياتي؟ حقيقة الاستقامة لزوم الطريق المستقيم والاستمرار عليه وعدم الانحراف. الذي يحافظ على الصلوات الخمس يستقيم على أدائها في كل الأوقات، لا يفرط في شيء منها، في سفره وفي حضره، في مرضه وصحته، في خفه وأمنه، دائما على الصلوات، يؤدي الزكاة ويستقيم على أداء كل عام، يصوم ويحافظ رمضان في كل عام، يحج بيت الله في عمره مرة مثلا فيستقيم على هذا الحج وأدائه، يبر بالوالدين ويستقيم على برهما وعلى صلة الرحم وعلى إكرام الجار، يستقيم على الصدق ويستقيم على الوفاء، يستقيم على الأمانة، يستقيم على الطاعة، يستقيم على كل خير، يستقيم على كل عمل صالح. والاستقامة دليل على تمكن الإيمان من القلب، ولذا قال الله في موضع من كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيسأل الله أن يثبته على دينه وألا يزيغ قلبه بعد إذ هدانا. أحسن الله إليكم. هذا محمد حفظكم الله من جدة يقول: حديث النفس عند الإنسان هل تدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك؟ حديث النفس لا يدخل في هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك، أي ما اضطرب أمره إليك، أهو حق خير أم أهو حلال حرام، أهو حلال حرام، فهذا الإثم هو الذي يحوك في نفسك، فما حاك في نفسك فتجنب تورعا. بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: إذا أخبرت المسؤولين عن خطأ أو عن من يبيع المخدرات، هل يعتبر هذا من النميمة؟ أولا، إذا علمت من يبيع المخدرات فقف معه أو نصيحة له وتخويفه من النار وتحذيره من هذا الجرم العظيم، وأن هذه التجارة تجارة خاسرة، تجارة خائبة لا خير فيها، تجارة تعقبها النار يوم القيامة، فالأموال محرمة، هذا المال محرم، يمنعه أن تجاب إجابة دعوته ويجعله في عداد المجرمين والآثمين، وأن هذه المخدرات سبب لقتل النفوس قتلا معنويا، لتدمير القيم والفضائل، للقضاء على كيان الأمة وإذهاب أخلاقها وفضائلها. فإذا رأيت لم ينقد ذلك فارفع وبلغ به الجهات المسؤولة، هذا دين يدون الله به، لأني إذا تغاضيت وأن تغاضيت وتركنا المروجين والمسوقين آمنين، فإن أعنا على فشو المنكرات، وأمن أفراد المسلمة أمان في أعناق كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا، فمن آوى المجرم ونصره وتستر عليه وأعانه وتركه وأعرض عن الرفع به عن رفع عنه فإنه معين له على الإثم والعدوان. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل مفسد مروج للمخدرات أو مهرب لأسلحة أو ساعة في أرض فساد أو مخطر لكيد بالأمة وإضرار بها يجب أن ننتبه له وأن نرفع ببضعه وأن لا نقره على إجرامه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هل الشهر شعبان له ميزة عن باقي الأشهر؟ ميزة شعبان قربه من رمضان، وأن المسلم يصومه يصومه أياما طاعة لله كأنها راتبة قبل الصلاة بمنزلة النوافل قبل الصلاة، فصيامنا في أيام شعبان بمنزلة نافلة قبل الصلاة. فينبغي المسلم أن لا ينسى في الشهر بأي ما يسر الله منه. أحسن الله إليكم. هذا محمد من القصيم يقول: شاب يقيم أركان الإسلام الخمسة ولله الحمد كما شرعها الله، ولكنه يرتكب بعض المعاصي، فما حكم ذلك؟ لا شك أن المحافظة على أركان الإسلام الخمسة والمواظبة عليها عنوان الخير، وما قد يصدر من مخالفات فإنها خطأ في حقه، ينبغي له أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله من ذنبه ومعصيته وألا يستمر على ذلك، لأن المعاصي كلما كثرت وتعددت أضعفت جانب الإيمان من القلب. بارك الله فيكم. أبو عمر من جدة يقول: أنا كثير الحلف بالله سبحانه وتعالى وبغير الله عز وجل، فما توجيهكم لي؟ الحلف بغير الله شرك أصغر. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. والله أمرنا بالمحافظة أيماننا فقال: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين أن نصدق في أيماننا ولا نكذب فيها. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: ما المقصود بقاعدة القول في الصفات كالقول في الذات؟ نعم، كما أن لربنا ذاتا لا نعلمها فحقيقة صفاته لا نعلمها. نؤمن بالله ونصدق بأسمائه وصفاته لكن لا نعلم كيفية الذات ولا حقيقة الصفات، إنما نعلم ذاتا تليق بجلاله وأسماء وصفات تليق بجلاله نؤمن بها ونمرها على حقيقتها معتقدين كمالها على ما يقبل الله غير عارفين كيفيتها، لأن هذا أمر خفي علينا. أحسن الله إليكم. هذا حفظكم الله سوداني مقيم في المملكة يقول: كيف يحقق المسلم التوحيد ونحن في عصرنا الحاضر نواجه كثيرا من الفتن؟ يقول علماء: تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فإن الشرك ينافي التوحيد والبدع تقدح في التوحيد والمعاصي تنقص ثواب التوحيد. فتحقيق التوحيد إخلاص الدين لله والبعد عن البدع والمعاصي والمخالفات. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: حفظكم الله، ما حكم أن يهب الرجل إحدى بناته بعضا من المال أو بعضا من الحلي، فهل له في ذلك شيء؟ الأصل وجوب العدل من الأولاد ذكورا وإناثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، السؤال الآخر حفظكم الله، يسأل عن الحجامة بارك الله فيكم، يقول ما حكمها وما حكمها أيضا في الصيام؟ الحجامة نوع من العلاج، نوع من العلاج يستعمل المسلمين، نوع من العلاج يستعمل المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أفطر الحاجم والمحجوم، فدل على أن الصائم لا ينبغي لا يجوز له أن يتعاطى الحجامة وهو صائم، لأن الحجامة تسحب شيء من الدم وقد يعقب إضعافا للبدن وعجزا له عن مواصلة الصيام، ولهذا النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بالسؤال عن الطلاق، حيث هذه إحدى الأخوات تسأل تقول ما هو الطلاق الرجعي وما هو الطلاق البائن وكيف ترجع المرأة لزوجها؟ الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى إذا لم تنقض العدة، فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فالمطلقة التي تأتيها الحيض عدتها 3 قروء أيضا الحيض، فله أن يراجعها قبل انقضاء الحيض 3. وإذا انتهت العدة فله المراجعة بعقد جديد ومهر جديد، وهكذا الطلقة الثانية له أن يراجعها قبل انقضاء العدة بدون عقد، وإذا انقضى العدة فيراجعها بعقد جديد ومهر جديد. أما الطلقة الثالثة فبمجرد وقوعها تبين من المرأة وتكون بين الكبرى، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، بخلاف الطلقة الأولى والطلقة الثانية يراجعها بلا عقد في العدة وبعقد جديد بعد انتهاء العدة. أما الطلقة الثالثة فلا رجعة بعدها إلا أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. أيضا بارك الله فيكم تقول هل يقع الطلاق برسالة جوال؟ إذا كتب الجوال وهذه كتابة ثابتة ناويا بها الطلاق وقع الطلاق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم أيها الإخوة، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة وحلقات مقبلة. وفي الختام نذكركم بعنوان البرنامج، على جوال البرنامج 0543700700، وعلى الفاكس 442-5543. وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.